الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث الثاني من الأربعين النووية، وهو عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث هو من أحاديث السنة العظيمة القدر الجليلة المعنى التي تجمع شرائع الإسلام. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: إن هذا الحديث للسنة كالأم لها، كما أن فاتحة القرآن للقرآن أم للقرآن تجمع معاني القرآن، فكذلك هذا الحديث للسنة هو أم السنة الذي يجمع معاني الدين وشرائع الإسلام. وهذا الحديث يتكلم عن مراتب الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم في آخره: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين مراتب ثلاث: أولها مرتبة الإسلام، ثم الإيمان وهو أعلى، ثم الإحسان وهو أعلى وأعلى. وهذه المراتب أهلها في دوائر متداخلة، أضيق الدوائر دائرة الإحسان أو دائرة المحسنين، هم أقل الناس، ثم أوسع منها دائرة المؤمنين، ثم أوسع منها دائرة المسلمين. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن محسنا. فدائرة المسلمين أوسع الدوائر وأضيق منها وأعلى دائرة المؤمنين، وأضيق منها وأعلى دائرة المحسنين. وهذا الحديث هو كالفهرس لدين الإسلام، هو كالفهرس لدين الله عز وجل، يجمع مراتب الدين وأركان كل مرتبة. فمراتب الدين ثلاث كما قلنا: الإسلام والإيمان والإحسان. وأركان الإسلام هي الخمسة المذكورة في هذا الحديث، وأركان الإيمان هي الستة المذكورة في هذا الحديث، وركن الإحسان هو المذكور في هذا الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه. فلنبدأ في قراءة الحديث مرة أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، يعني هذا الحديث رواه من الصحابة عمر كما روى الحديث الأول أيضا عمر رضي الله عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات، فكذلك هذا الحديث رواه أيضا عمر بن الخطاب. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون عنده يتعلمون منه مباشرة ويأخذون عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فحازوا أعظم الشرف، فهم تلاميذ أفضل معلم وأشرف معلم على الإطلاق صلوات ربي وسلامه عليه. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ثيابه بيضاء و وهذا يدل على أنه لم يقدم من سفر، لأن القادم من سفر تكون ثيابه مغبرة، وكذلك شعره شديد السواد، وهذا يدل على أنه لم يقدم من سفر، لأن القادم من سفر يكون شعره مغبرا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا أمر عجيب. إذا كان من أهل المدينة فأهل المدينة يعرفون بعضهم البعض، وإذا كان قادما من سفر فستبدو عليه علامات السفر وهو لم يكن كذلك ولا كذلك، لم يكن من أهل المدينة ولم يكن ممن تظهر عليه علامات السفر، وهذا أمر يتعجب منه، من أين أتى هذا الرجل حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، جلس ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عجيب يتعجب منه الصحابة، هذا رجل لا يعرفه أحد ومع ذلك يجلس ملاصقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا وضع كفيه على فخذيه. بعض أهل العلم يقول معناها أنه وضع كفيه على فخذي نفسه على هيئة المتعلم المتأدب، وبعض أهل العلم يقول بل وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وفي رواية النسائي في سننه وصححها الألباني رحمه الله، قال حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرح في هذه الرواية أنه وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عجيب، يعني أنت جئت لا يعرفك أحد وجلست ملاصقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تكتفي حتى وضعت يدك على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل الجفاء الغلاظ الذين لا يعرفون مقامات الناس ولا يعرفون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصنع الأعراب، فهذا كله ليتعجب الصحابة من شأنه ويهتموا لأمره وينظروا ما يقول هذا الرجل فيتعلموا من هذا الموقف الذي حدث. وقال يا محمد، وهذا أيضا عجيب، فإن أهل المدينة يتأدبون بالأدب الذي أدبهم الله عز وجل به، قال الله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلم يكونوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد، بل كانوا يقولون يا نبي الله يا رسول الله. أما هذا الرجل فإنه يأتي ويجلس ملاصقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع يده على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد فيناديه باسمه صلى الله عليه وآله وسلم، يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فهذه أركان الإسلام. وقبل أن نشرح هذه الأركان لنعلم أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، ما معنى هذا؟ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت في سياق واحد افترقت في المعنى، وأما إذا افترقت فأتى الإسلام وحده فهذا يدل على الدين كله، والإيمان إذا أتى في سياق واحد افترق عن الإسلام دل أيضا على الدين كله، فالإسلام يعني الدين والإيمان يعني الدين، لكن إذا اجتمع في سياق واحد دل الإسلام على بعض الدين ودل الإيمان على البعض الآخر، فإذا اجتمع في سياق واحد دل الإسلام على الدين الظاهر ودل الإيمان على الدين الباطن، دل الإسلام على الشرائع الظاهرة ودل الإيمان على الاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل الذي معنا، فالإسلام ها هنا يدل على الدين الظاهر الشرائع الظاهرة، والإيمان يدل على الاعتقادات الباطنة، وأحيانا في بعض السياقات الأخرى يأتي الإسلام ليدل على أصل الدين والإيمان ليدل على كمال الدين. الإسلام والإيمان إذا اجتمع دل أحيانا الإسلام على أصل الدين والإيمان على الدين الواجب أو الدين الكامل، كما في قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فاستعمال الإسلام والإيمان في سياق واحد ها هنا في هذه الآية يراد بالإسلام أصل الدين، ويراد بالإيمان الدين الكامل الدين الواجب. ومثله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح مسلم لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ قال: يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن. قال: أو مسلم؟ قال: يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن. قال: أو مسلم. وهذا يدل على أن لفظ الإيمان يستعمل للدلالة على الدين الكامل، أما لفظ الإسلام يستعمل للدلالة على أصل الدين. فنقول مرة أخرى: إذا جاء لفظ الإيمان وحده دل على الدين كله، إذا جاء لفظ الإسلام وحده دل على الدين كله، أما إذا اجتمع في سياق واحد فغالبا ما يدل الإسلام على بعض الدين والإيمان على البعض الآخر. إما أن يدل الإسلام على الدين الظاهر والإيمان على الدين الباطن، أو أن يدل الإسلام على أصل الدين والإيمان على كمال الدين. فها هنا الإسلام يراد به الشرائع الظاهرة الدين الظاهر، والإيمان يدل على الاعتقادات الباطنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام الخمس، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا هو ركن الإسلام الأول والأعظم، الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليست بركنين وإنما هما ركن واحد. فالشهادتان متلازمتان مقترنتان، لا بد منهما معا، لا بد من لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان هما مفتاح الدخول في الدين في الإسلام في الدنيا، ثم مفتاح الجنة في الآخرة. لا يمكن أن تدخل دين الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. لا يقبل إسلام أحد، لا يقبل إسلام أحد يحسن أن يقول الشهادتين إلا أن يقولهما. حتى لو اعتقد في قلبي صحة دين الإسلام لا بد أن يتلفظ بالشهادتين، لا بد أن يقولهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ثم في الآخرة يوم القيامة لا يدخل الناس الجنة إلا بالشهادتين. لا يمكن أن يدخل أحد الجنة إلا إن كان من أهل لا إله إلا الله، وإن كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لابد معها من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا بد من لا إله إلا الله، وهذا هو توحيد المعبود محمد رسول الله، وهذا هو توحيد الطريق. لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، فهذا توحيد المعبود. معبودك أيها الإنسان واحد، معبودك أيها المسلم واحد، وهو الله جل جلاله. والطريق إليه طريق واحد، وهو طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأعظم الأركان أركان الإسلام ركن الشهادتين. ثم قال: وتقيم الصلاة. وهذا هو ركن الإسلام الثاني، إقامة الصلاة. والصلاة منها ما هو فرض وهو الصلوات الخمس، ومنها ما هو نفل، والذي هو من أركان الإسلام إقام الصلاة الواجبة الصلوات الخمس هذه ركن من أركان الإسلام، ثم الصلوات النافلة تتمم الفريضة. قال وتؤتي الزكاة، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام، أن تؤتي الزكاة، والزكاة منها قدر واجب وما زاد عنها فهو مستحب. ثم قال وتصوم رمضان، الصيام منه قدر واجب وهو صيام رمضان، ومنه قدر زائد مستحب، فمن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. ثم قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وحج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام، والواجب من ذلك مرة واحدة في عمر الإنسان. وهل تجب العمرة؟ هل هي أيضا من أركان الإسلام أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. وفي حديث جبريل في رواية صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت ولم يذكر العمرة، لكن في رواية ابن حبان في صحيحه قال وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان، فذكر مع الحج العمرة. وهذه الرواية رواها ابن حبان في صحيحه مصححا لها، وصححها الألباني رحمه الله. فعلى ذلك نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن العمرة مرة في العمر واجبة كما يجب الحج، وإن كانت ليست في وجوبها وفي منزلتها وفي ركنيتها مثل الحج، الحج أعظم وأجل، لكنها واجبة كما الحج واجب. قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لماذا قيد الحج بالاستطاعة؟ نحن نعلم أن كل التكاليف الشرعية مقيدة بالاستطاعة، فلا يجب على مسلم ولا يجب على إنسان شيئا إلا إن قدر عليه. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكل تكاليف الإسلام منوطة بالاستطاعة. فلماذا قيد الحج بالذات بالاستطاعة وقال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا؟ فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا اتباعا للفظ القرآن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثانيا لأن الحج هو انتقال إلى مكان ما، وعبارة عن أفعال تشرع في مكان ما وهو مكة المشرفة، وعامة أهل الأرض لا يعيشون في مكة بل يعيشون في غيرها من بلاد الله عز وجل الواسعة، فكثير من الناس لا يقدر على هذا الركن. هذا الركن من أركان الإسلام هو أكثرها مشقة، لذلك كثير من الناس يقدر وكثير منهم لا يقدر عليه. فلذلك نوه إلى مسألة الاستطاعة في هذا الركن خصوصا لأن كثيرا من الناس لا يقدر عليه، ولذلك قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، وهذا أمر عجيب. الرجل هو الذي يسأل يطلب العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب علم ما لا يعلمه، فكيف إذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له صدقت وكأنه يعلم قبل أن يسأل؟ وهذا كله من العجائب، حاله من أول ما أتى عجيب. لذلك قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني أنت تسأل إذن أنت لا تعلم، كيف تزعم أنه صدق؟ هل أنت تعلم ما تسأل عنه؟ وهذا من ما قدر الله عز وجل أن يرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال العجيبة وبهذه الطريقة العجيبة، ليستثير همة الصحابة رضي الله عنهم لمعرفة ما وراء ذلك، وليشحذ ذهنهم ليستقبلوا ويتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله في هذا الموقف، لأن هذا الحديث من أعظم الأحاديث يجمع مراتب الدين كما ذكرنا. وينبغي علينا نحن أن نحرص على تعلم هذا الحديث وعلى تعليم هذا الحديث وعلى حفظ هذا الحديث وعلى بثه للناس وتعليمه للأولاد الصغار ولإخواننا الكبار، أن نضع هذا الحديث نصب أعيننا، لأنه فهرس لدين الله عز وجل كما ذكرنا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان: أن تؤمن بالله، تؤمن بأسماء الله وصفاته، تؤمن بربوبية الله عز وجل، تؤمن بألوهية الله تبارك وتعالى. وهذا معنى الإيمان بالله، أن تؤمن أولا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن تؤمن بأفعاله عز وجل التي لا تنبغي إلا له ولا يتصف بها إلا هو. وهذا هو معنى ربوبية الله تبارك وتعالى، أفعاله التي انفرد بها كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع والملك والملك والأمر والنهي والتشريع والسيادة. كل هذه أفعال لا يستحقها إلا الله، أفعال لا يتصف بها إلا الله، لا تنبغي إلا له تبارك وتعالى. ثم أن تؤمن بألوهية الله عز وجل، يعني باستحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة وحده لا شريك له، لا ينبغي أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. هذا الإيمان بالله. ثم الإيمان بملائكة الله عز وجل، مخلوقات من نور خلقهم الله عز وجل، وخلقهم من نور لا نشعر بهم ولا نراهم، لكننا نؤمن بوجودهم لأن الله عز وجل أخبرنا بهم. بعض الناس يجحد وجود الملائكة، هذا كافر بالله العظيم. وبعض الناس يتأول وجود الملائكة، يقول ليس هناك مخلوقات حقيقية اسمها الملائكة، وإنما الملائكة دوافع الخير في النفس البشرية، والشياطين دوافع الشر في النفس البشرية. وهذا في حقيقة الأمر إنكار لوجود الملائكة، بل نحن نؤمن بملائكة الله الكرام، خلقهم الله عز وجل من نور، لهم أجسام ولهم قلوب ولهم أجنحة، كما قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فنؤمن بالملائكة، لا يأكلون لا يشربون لا ينامون، وهم في عبادة على الدوام طوال وقتهم في عبادة، وهم يموتون لأنهم من خلق الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قال: كل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان. يموتون لكنهم لا ينامون لا يأكلون لا يشربون، في عبادة دائما، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والركن الثالث من أركان الإيمان قال: وكتبه. نؤمن بكتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله وضمنها كلامه، نعلم من كتب الله عز وجل ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به. فالله عز وجل أنزل صحفا على إبراهيم عليه السلام، وصحفا على موسى عليه السلام، والتوراة على موسى عليه السلام، ولعل صحف موسى هي التوراة أو لعلها غيرها لا ندري، لكن ذكر الله عز وجل في كتابه صحف موسى وذكر التوراة التي أنزل على موسى عليه السلام. وكذلك نعلم الزبور الذي أنزله الله عز وجل على داود، وأتينا داود زبورا، ونعلم الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى، ونعلم القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كتب الله عز وجل التي نؤمن بها. الكتب السابقة على القرآن استحفظها الله أهلها فلم يحفظوها، ضيعوها. أما القرآن فضمن الله عز وجل حفظه، وقال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نؤمن كذلك بالرسل، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان. الله عز وجل اصطفى من البشر رسلا، جعلهم واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ وحيه. هؤلاء الرسل الأنبياء وسائط بيننا وبين الله عز وجل في الطريق النازل من السماء إلى الأرض بالأمر والنهي. وها هنا سؤال مهم، وهو: هل بين الله وبين عباده واسطة؟ هل بين الحق والخلق واسطة أم لا؟ نقول الإجابة على ذلك: إذا أردت الطريق النازل من السماء إلى الأرض وهو طريق الأمر والنهي الإلهي، فنعم بين الله وبين عباده وسائط وهم الأنبياء. أما إذا أردت الطريق الصاعد من الأرض إلى السماء بالدعاء والعبادة، فليس بين الله وبين عباده واسطة، بل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ليس بين الله وبين عباده وسائط في العبادة والدعاء. أما في الأمر والنهي فلا بد أن يكون هناك وسائط، وهذا مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى. تخيل معي لو أن الله عز وجل يأمر كل إنسان وينهاه مباشرة، لو أن الوحي ينزل على جميع الخلق، لفعل المجرمون ما شاء أن يفعلوا من الجرائم ثم قالوا إن الله أمرنا بها. من أراد أن يسرق سرق، من أراد أن يقتل قتل، من أراد أن يفعل فعل، ثم يقول الله أوحى إلي بذلك وأمرني به، هل تستطيع أن تعترض؟ لن تستطيع. واقتضت حكمة الله لذلك أن تكون الأوامر والقوانين الإلهية أن تكون موحدة بواسطة واحدة وهم الأنبياء، حتى يكون قانونا عاما للجميع. فالله عز وجل اصطفى من عباده من البشر رسلا، جعلهم واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ وحيه. نؤمن بهم وبأنهم أفضل خلق الله على الإطلاق، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، لكن لا نغلو فيهم ولا نرفعهم إلى مرتبة العبادة، أن نصرف لهم العبادة من دون الله إلى مرتبة الألوهية كما فعل النصارى وغلوا في عيسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهم بشر عبيد مثل سائر عبيد الله عز وجل، لكن الله اصطفاهم وشرفهم بالوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثل البشر، لكن شرفهم الله عز وجل بالوحي. وأفضل الأنبياء هم الرسل، وأفضل الرسل الخمسة أولو العزم منهم، وأفضلهم وخاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونؤمن باليوم الآخر، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان. والإيمان كذلك بالقضاء والقدر، وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، نؤجلها إلى المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.